ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ أندى العالمين لفضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فلازلنا مع حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فإنه لما دخل المسجد وجد رهطا من الصحابة حول المنبر يبكي بعضهم. قال عمر: فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد، فجئت المشربة التي فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت لغلام له أسود: استأذن لعمر. فدخل الغلام فكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع فقال: كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرتك له فصمت. فهذا فهم منه عمر أنه لم يؤذن له، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بشيء، ولكن السكوت ليس دائما علامة رضا كما يقول الناس، السكوت علامة الرضا، إنما هذا يكون فيما إذا تقدم رجل لامرأة وسأل الزواج من وليها فسكتت المرأة، فحينئذ يقال السكوت على علامة الرضا، لكن السكوت لا يكون دائما علامة الرضا كهذا الموضع من هذا الحديث. فلم يفهم عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بسكوته أنه موافق على دخوله. قال عمر: فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد، فجئت فقلت للغلام: استأذن لعمر. فدخل ثم رجع قال: ذكرتك له فصمت. كما أن السكوت لا يكون دائما علامة رضا، فكذلك الابتسام مثلا لا يكون الابتسام دائما علامة رضا. يعني مثلا هناك ابتسام يدل على الغضب، كما في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في تخلفه عن غزوة تبوك. يقول كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوته قال: ودخلت المسجد فلما رآني تبسم تبسم المغضب وقال لي: ما خلفك؟ فالابتسام لا يكون دائما عن الرضا، إنما يدور مع القرائن. والعلماء يقولون: السياق من المقيدات، هذه قاعدة عند العلماء، فالسياق هو الذي يبين الابتسام إن كان علامة رضا أو إن كان علامة غضب. ففي حديث كعب بن مالك لما دخل المسجد بعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوة، ودخل كعب بن مالك تبسم تبسم المغضب، ولما نزلت توبة كعب بن مالك قال: دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم، وكان إذا فرح وتبسم صلى الله عليه وسلم يبرق وجهه من السرور. فهذا ابتسام وهذا ابتسام. ولذلك مثلا في سورة النمل في قول سليمان رضي الله عنه تعليقا على قول النملة: ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، يقول الله عز وجل: فتبسم ضاحكا من قولها. سليمان كان يحكم الإنس والجن والطير، فهل تبسمه هذا لو قال فتبسم من قولها ما علمنا هل الابتسام سيكون عن غبطة وسرور ولا عن غضب، لأنه ملك كبير والنملة واحدة من رعيته. فلما كان الابتسام بمفرده لا يبين منه أنه يبتسم عن سرور، ذكر ربنا تبارك وتعالى كلمة ضاحكا بعد الابتسام، لأن الابتسام وحده لا نعرف إن كان ابتساما عن غبطة أو كان ابتساما عن فرح. فلما احتمل الابتسام هذا ذكر ربنا تبارك وتعالى كلمة ضاحكا، والضحك عادة لا يكون إلا من سرور بخلاف الابتسام، فقال فتبسم ضاحكا من قولها، ففهمنا أن سليمان عليه السلام لم يغضب من قول النملة. يقول عمر رضي الله عنه أنه كرر الكلام على الغلام 3 مرات، وفي المرة الأخيرة خرج عمر أو أراد عمر أن يخرج من المسجد، فلما وصل إلى عتبة المسجد ناداه الغلام وقال له قد أذن لك. قال عمر فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه وكان متكئا على وسادة من أدم حشوها ليف فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم يا رسول الله أطلقت نساءك؟ فرفع إلي بصره وقال لا فقلت الله أكبر. رفع عمر صوته بالتكبير حتى أن أم سلمة رضي الله عنها سمعت تكبير عمر وعلمت من خلال التكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق. قال عمر وأنا قائم أستأنس، يعني لا يريد أن يجلس حتى يستأنس بي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي وزال جزء من همه. قال يا رسول الله لو رأيتنا وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا المدينة إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا تبسم النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه رضي سيرة الأنصار في التعامل مع النساء، وكان كثيرا ما يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. قال عمر فأردت أن أستأنس، يريد أن يقول شيئا آخر يضحك به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لها لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى فجلست حين رأيته تبسم. طبعا غير خاف على أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفضل عائشة رضي الله عنها على سائر أزواجه، وهذا فيه أحاديث كثيرة جدا، من أشهرها الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت، وهذا اللفظ بداية لفظ البخاري، كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حزبين، حزب فيه عائشة وحفصة وجويرية، والحزب الآخر على رأسه أم سلمة رضي الله عنها. فكان الصحابة يتحرون بهداياهم ليلة عائشة رضي الله عنها على أساس أنه حبيبي حبيبي حبيبي، يعني القاعدة التي تقول هكذا يعني. فكان الصحابة يطلبون رضا النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يدخرون هذه الهدايا إلى ليلة عائشة حتى صار عندها هدايا كثيرة. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم نفسنا عليها ذلك، فقلنا لأم سلمة إذا دار عليك وكانت النوبة لك فقولي له إن أزواجك أسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. ابنة أبي قحافة هي عائشة رضي الله عنها. قالت أم سلمة رضي الله عنها فلما جاء يومي والنبي صلى الله عليه وسلم كان عندها فقالت يا رسول الله إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت فسكت ولم يرد. فأصبحنا فأتيناها فقلنا ماذا عندك؟ قالت سكت ولم يعقب. قلنا لها إذا دار وجاءت النوبة لك ففاتحيه أيضا. فجاءت النوبة الثانية ففاتحته فسكت ولم يعلق. فقلنا لها أيضا إذا مر عليك فقولي له إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقال لها هذه المرة يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها. فلما أصبحنا قلنا لها ماذا عندك؟ قالت والله لا أراجعه فيها أبدا. ليه اخترنا أم سلمة؟ لأن أم سلمة رضي الله عنها لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها وأرسل إليها رسولا اعتذرت أن تكون من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وعللت ذلك بأشياء. قالت أنا كبيرة وأنا معيلة وأنا غيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما غيرتك فسأسأل الله أن يذهب عنك، وأما صبيانك فإلى الله ورسوله، وأما أنك تقولين أنت كبيرة فأنا أكبر منك. فلذلك لم تكن أم سلمة رضي الله عنها تغار تماما. ويدل على ذلك حديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن عروة بن الزبير أنه ذهب إلى أم سلمة فقال لها: ألا تنظرين إلى عائشة وهي تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم؟ قالت: لعله كان لا يتمالكها حبا، أما إياي فلا. يعني هذا واضح أن أم سلمة قد عافاها الله عز وجل من داء الغيرة، لأن الغيرة تنغص على المرأة وتنغص على الرجل إذا كانت المرأة غيرة، حتى أنه ورد في بعض الأحاديث التي لا تثبت، ولكن أنا أستشهد به على قول العرب: إن الغيرة لا تبصر أعلى الوادي من أسفله. يعني ورد حديث ضعيف بمثل هذا المعنى. فأم سلمة لما قالت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم لم ييأسنا، ويعني قلنا لفاطمة رضي الله عنها أن ترفع يعني حاجتهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تقول فاطمة رضي الله عنها: وكانت بضعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحبها، وكانت أثيرة عنده، كان يقول عليه الصلاة والسلام: إن يا فاطمة يريبني ما ربها ويؤذيني ما أذاها، رضي الله عنها. فجاءت تقول عائشة: فجاءت فاطمة لا تخطئ مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت وأنا في لحافي مع النبي عليه الصلاة والسلام، فجلست على طرف السرير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهلا بابنتي. فقالت: يا رسول الله، إن زوجاتك يسألك العدل في ابنة أبي قحافة. قال لها: أي بنية، أتحبينني؟ قالت: أجل. قال: فأحبي هذه، أي عائشة رضي الله عنها. فلما ذهبت إليهن قالت: والله لا أراجعه فيها أبدا. فلم ييأسن أيضا، وأرسلنا زينب بنت جحش رضي الله عنها. فتقول عائشة: وكانت زينب امرأة فيها حدة، فيها حدة أي كانت قوية النفس، فجاءت فوقعت فيا وأضجعت، أي قالت كلاما شديدا. فقالت عائشة: فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره أن أنتصر؟ قالت: فلما نظرت ورأيت أنه لا يكره أن أنتصر قمت لها فأفحمتها، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنها ابنة أبي بكر، يعني كما نقول نحن في الأمثال ابن الوز عوام، يعني إنها ابنة أبي بكر، كما أن أبا بكر رضي الله عنه لا يغلب، فكذلك ابنته رضي الله عنهما جميعا. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله.